فضيلة الشيخ يتابع الله. أما بعد، ألا ترى أن عدم فهم علماء الإسلام وطلبة العلم لخطط الكافرين وتنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب تسلط الكفار عليهم؟ تقدمت الإشارة إلى هذا، الغفلة، الغفلة عن إنسانيات الكفار وعن مكائدهم، غفلة المسؤولين من القادة وبعض العلماء وبعض الأعيان، غفلتهم لا شك أنها من أسباب تسلط الأعداء وانتشار شرهم. وهكذا إيثار الحظ العاجل، قد يعلمون مكائدهم وقد يعرف بعض القادة ويعرف بعض الأعيان مكائدهم، ولكن يؤثر حظه العاجل وما تمليه عليه نفسه من الباطل على نفس دين الله بسبب جهله وانحرافه وعدم بصيرته وعدم أيضا قوة إيمانه أو عدم إيمانه بالكلية، وإنما يبدأ الإنسان دعوة والحقيقة غير ذلك.